شبابنا ولله الحمد الذين درسوا في تلك البلاد ينافسونهم ويتفوقون عليهم في كلياتهم وفي جامعاتهم. لماذا؟ ما عندنا عقول؟ نحن نتميز لله الحمد ولا فخر بذلك بأن المسلم هو أذكى من على ظهر البسيطة. وهناك سبب يمكن تعرفوه جميعا ويعرفه الكافر والمسلم من أسباب تفوق المسلمين العقلي، لأن المسلم لا خمر ولا مخدرات ولا زنا، فمحتفظ بكامل قواه العقلية والجسمية والنفسية، توازن نفسي عنده الحمد لله، لا اكتئاب لا اضطراب لا قلق، إذا يفكر بعقله كله. فإذا كان الفرد الغربي الأوروبي الذي تأخذ الخمر والمخدرات والاكتئاب والقلق نصف عقله ينتج هذه الآلات، ألا يستطيع المسلم بعقله الكامل أن يستوعبها وأن يعمل الصيانة اللازمة لها؟ تستطيع. لكن نأتي بهم سائقون كتبة سكرتيريين إلى آخر ذلك، فإذا عملوا جريمة قلنا خالفوا تعاليم البلد. نحن الذين خالفنا عندما أتينا بهم من بلادهم. يجب أن تكون الأفضلية للمسلم دائما في حالة الضرورة، والاستقدام لا بد من الاستقدام أي بخارجية، الأفضلية للمسلم، الأصل أنه المسلم، ولا نعدل عنه إلا إذا لم نجد. والحمد لله تولد كفاءات إسلامية عالية في كل المجالات والحمد لله، حتى أصبح من المسلمين من يحوز جائزة نوبل أو غيرها من الجوائز العالمية في الطب وفي الرياضيات وفي سائر العلوم التطبيقية. إذن هذا لا عذر لنا أبدا، وهذا ممكن يجب أن يزال، لكن الأساس الذي أحببت أن نبه إليه هو أساس هذا المنكر، وهو وجود هؤلاء الكفار. الفرد الغربي يا إخوان لن يصبر عن الخمر والزنا والمخدرات مهما علمنا من ضمانات ومن شروط، لن يصبر عنها. لماذا؟ المسلم يعيش في الدنيا ويعلم أن وراءه آخرة هي مكان الاستمتاع، وهذه الدنيا دار عبور وممر، أما أولئك فهذه هي دارهم، هذا كل ما يفكرون فيه في بلادهم. رغم انتشار الأيدز والهربس والتحذيرات الرسمية منها، هل تركت دنا؟ هل تركت فاحشة اللواط؟ هل تركت المخدرات؟ ما تركت. رغم تحذيرهم الشديد ومحاربتهم بهذه الأمراض لم تترك. لماذا؟ لأن الغربي، الفرد الغربي لو تركها كيف يعيش؟ على أي شيء يعيش؟ ولا يعلم من الدنيا ومتاعها إلا هذه، وهو غارق فيها، ومشاكله النفسية ترهقه ليغرق فيها أكثر، فأين يذهب؟ لا يمكن أن يتركها أبدا. ولذلك مهما عملنا من ضمانات أو شروط أو قيود، يجب أن نتوقع من هؤلاء الكفار أن يفعلوا هذه الأفاعيل وأضعافها وأمثالها من مخدرات ومن تجمعات للسكر ومن أمثال ذلك مما اكتشف شيء منه، وربما أن ما خفي أعظم. إذن الغلطة غلطتنا، والخطأ أننا لا نعالج المنكر من أساسه، ولكن نحاول أن نعالجه معالجة سطحية فقط. هذه مناسبة هذا الموضوع، وأيضا أرجو إن كان في الإخوة من يستطيع أن يقوم بإنكار هذا المنكر أن نعطيه الإعلان ويأخذ التليفون ويتصل بهم ويتأكد من كل شيء. التليفون موجود. موضوع الفتاوى أيضا التي كما ترون الدكتور عبد الله عمر خياط الذي نشر في عكاظ، الذي نشر في الحلقة الماضية، وهو تحدثنا عن الشاب الذي وقف يتكلم في الحكم، وقلنا أنه قد يكون الشاب أخطأ، الأخ الداعية قد يكون أخطأ، يجب أننا ننبه وحبذا لو ان الاستاذ عبد الله ذكر لنا من هو هذا الشاب، وقلنا انه ما كان ينبغي ان ينشر ذلك علنا، ربما لو اتصل مكتب الدعوه وقال تكلم احد الشباب في موضوع كذا وكذا ينبه الى ذلك من غير النشر. القضيه انه نشر الان الجديد انه نشر مره اخرى واخر يفتي بمساله الغناء ومساله البلوط، ويقول اخر ما قال: فبالبلوط ما يكفي لملء وقت السهر، وليس في هذا ما يضر، خاصه اذا حصل بعد ان يؤدي الناس الصلاه ويذكرون الله، واذا عادوا الى منازلهم استغفروا لذنوبهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتبع السيئه الحسنه تمحها والله رؤوف بالعباد. يعني فتوى ما احنا عارفين، ان كان حلال فلماذا نستغفر من الحلال؟ حلال. ان كان تقول حرام فهل يستحل انك تقول مارس الحرام واذا رحت البيت استغفر؟ هذا ما نقول اذني واذا رحت البيت استغفر، ينفع اشرب الخمر واذا رحت البيت استغفر، ينفع هذا الكلام؟ فيا اخوان يعني نرجو ان لا يضطرنا امثال هؤلاء ان نتكلموا ونتكلم. حقيقة أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي أو يقول فيما لا قبل له به ولا علم له به. ومع يعني إصراركم وإلحاحكم على هذا الموضوع، وأنا قد وعدتكم بحقيقة في الدرس الماضي أنني أحاول أن أتصل به وأتفاعل معه ما قدرت، لكن نرجو أن يذكر الله لنا ذلك أو عن طريق جريدة عقاب إن شاء الله. وقد ذكرت لكم أن فيهم الحمد لله من هو متجاوز في هذا الموضوع. فيعني نحن نقول وأعيد القول أننا لا نبرئ أنفسنا، أنه قد يكون هذا الشاب أخطأ لكن نبين من هو ونحن نبين له خطأ. أما أن يعالج خطأه بالقول بأن هذا الشيء لا شيء فيه، أو إذا استغفر آخر الليل فغفر له، فهذا يزيد مثل هذا الشاب يزيده تمسكا بخطئه إن كان فعلا مخطئا ولا يحل المشكلة. فإن شاء الله أرجو أن يسر الله وأقوم بذلك إن استطعت إن شاء الله. الأخ يسأل عن دعاء، يقول: هل في هذا الدعاء شيء؟ اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك وأنبيائك، هل في هذا الدعاء شيء؟ ايش اللي فيه؟ ذكر ليس الانبياء، نحن لا نسأل الله سبحانه وتعالى بانبيائه بذوات المخلوقين، نسأله سبحانه وتعالى ونتوسل اليه باحد امرين، اما باسمائه وصفاته او بعملنا الصالح، كما تعلمون في قصة الثلاثة الذين اطبق عليهم الغار، وفي حديث ايضا وكما ذكر الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إذن يا ربنا نتوسل إليك لماذا؟ بإيماننا بأعمالنا الصالحة، هذا هو. وهذا إذن من التوسل الذي يقول بأنبيائك من الشرك والبدع والجائز البدعي، لا تركي لا لما توصل ايش البدعي. هذا الأخ يقول: ذكرتم في قبل المغرب ذكرتم ان ادنى رجل من الصحابه افضل من جميع الناس من غيرهم، ولكنني هذه الايام اقرا التاريخ الاسلامي في الكتب المطوله، وقد تعلمت أشد الألم من أحداث الفتنة التي كان سببها معاوية الذي اغتصب الخلافة وقتل المسلمين الصادقين مثل حجر بن عدي وأصحابه، وسمى كثيرا من الناس مثل الأشتر وعبد الرحمن بن خالد ومثل الحسن بن علي، وغير في حكم الإسلام بالخلافة واستولى على أموال المسلمين وأمر بلعن علي بن أبي طالب في المسجد كل جمعة. ما أحب أن أكملها لكن حتى لغت يعني نصوم. يقول الأخ: أرجو لا تتهمني بالتشيع، ولكن إذا كان الأمر كما ذكرت فتأمير إلى الشيعة، ولكن بشرط أن يكون أبو بكر عمر أفضل ناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أذكر الآن يعني الأخ هذا من هو أو ما اتجاهه. على كل حال هذا الأخ يقول: ذكرتم وبعدين يقول ولكني أقرأ في كتب التاريخ كذا وكذا. إذن المسألة هو أي القولين الحق، ما يقوله أهل السنة والجماعة في عقيدتهم أو ما تقوله كتب التاريخ. ما هي كتب التاريخ التي ذكرت أن معاوية رضي الله تعالى عنه فعل وفعل وسلم وقتل؟ أهي كتب الشيعة؟ لا حجة فيها لأي حال من الأحوال. كتب السنة إذا نرجع إليها، كتب السنة الطبري مثلا، إذا روى الطبري القضية بأسانيد صحيحة فهي صحيحة، وإن رواها بأسانيد غير صحيحة فالقصة إذا غير صحيح معروفة. وقد ذكر ذلك الطبري رحمه الله في أول كتابه وبين ذلك. فمثلا مسألة معاوية رضي الله تعالى تفضيله على عمر، تفضيل عمر بن عبد العزيز عليه، سئل بعض التابعين عن هذا الأمر، قيل له عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية؟ قال غبار أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. هذا هو الواقع، لا يمكن أن يكون أحد ممن بعدهم خيرا من أحدهم، ولا سيما معاوية رضي الله تعالى عنه وله من الفضل ما له. الذين يقولون أن معاوية رضي الله تعالى عنه فعل وفعل، حكم معاوية رضي الله تعالى عنه المسلمين 20 سنة لم يرق فيها دم إلا 14 رجلا كان منهم حجر بن عدي ومن معه. هل يخطر على بالكم يا شباب؟ انظروا الواقع اليوم، يمكن أن يوجد في الدنيا اليوم هذا في مثالي خيالي حكم يدوم 20 سنة لم يرق فيها قطرة دم إلا 14 رجل هم هؤلاء حجر بن عدي ومن معه، لم يكن رضي الله تعالى عنه راضيا بمقتلهم، ولكن صنفوا ضمن الخوارج وقتلوا ثم بلغه خبرهم. معاوية رضي الله تعالى عنه في هذه 20 سنة استقرت الأمة الإسلامية على حال لم تعرفه إلا في زمن الراشدين، لا فتن لا طلاق لا أي، إنما العلماء ينشرون العلم والمجاهدون ينشرون الجهاد. إن اتسعت الفتوحات في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وبنيت الأساطيل البحرية وتوفي رضي الله تعالى عنه وفي حياته في طيل حياته إلى أن توفي وجيشه يحاصر القسطنطينية والجيش الآخر البحري غزا البحر الأبيض وسيطر على الجزر في شرقي البحر الأبيض المتوسط، ودخل الإسلام إلى أفريقيا وانتشر في بلاد فارس، ووجد العلماء من الصحابة والتابعين الفرصة قد هيئت لهم بعد الفتنة وبعد الانشغال بالقتال الداخلي بين المسلمين، وجدوها فرصة في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه أن يعلموا الناس الإسلام وأن ينشروا الحديث وأن ينشروا السنة وأن ينشروا العلم. ما بين عام 40 إلى 60 هذه فترة ذهبية عظيمة لا يوازيها إلا عصر الخلفاء الراشدين من حيث انتشار العلم، وكان كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وأمثاله كانوا يعلمون الناس الإسلام ويبقي هذه البلاد، من منهم من ذهب إلى مصر منهم من كان في المدينة في العراق في غيرها. فكانت من أجمل فترات التاريخ الإسلامي المدة التي حكمها معاوية رضي الله تعالى عنه وهي 20 سنة وتزيد. كيف يقال أنه فعل وفعل هذه الأفعال؟ ومن الذي يستطيع أن يثبت هذه؟ فلا يا أخي غفر الله لك وهدانا وإياك، لا تميل إلى الشيعة ولا تتشيح، ولكن تثبت، ولا أقول لك خذ ما أقوله غصبا، لكن تثبت، وأنا مستعد أن أجلس معك إن شاء الله خارج هذا الوقت ونتحدث في الموضوع، لعل الله تعالى يزيل عنك هذه الشبهة بإذنه سبحانه وتعالى. حقيقة جاء أيضا من البدع الغريبة، جاءت اليوم بدعة ما رأيتها من قبل، وما أدري إن كان أحد منكم قد رآها أو لم يرها. يعني نحن نعلم موضوع البطاقات أو الهويات الشخصية لي ولك ولدريس ولعبيد من الناس، أما أن تكون بطاقة شخصية للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من أعجب العجب. هذا الذي حدث مع الأسف. وضعت بين الكتاب لكن لا أدري أين. الشاهد أن بطاقة للرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب فيها اسمه، الأب، الأم، القبيلة، مكان الولادة، تاريخ الوفاة إلى آخره، وبعدين في الركن الأيمن جبريل، وبعدين في الركن الأيسر يعني يعتمد الله جل جلاله رسول الله العظيم. هل تتخيلون إلى أي حد يمكن أن يصل الابتداع؟ وقد يفعل ذلك من يظن أنه يحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن إلى الإسلام ويقول هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول له هذا بدعة، ربما واجهنا لأننا نكره الرسول صلى الله عليه وسلم، عياذ بالله. فلا يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أبدا. لا يمكن، لا ينطوي قلب مؤمن أبدا على أدنى ذرة من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن من أبغضه صلى الله عليه وسلم أو كرهه فهو كافر، لا حظ له في الإسلام على الإطلاق، لا يمكن أبدا. لكن يكره البدع وإن كانت باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. أي بدعة هذه؟ نحن نترفع بتصفية النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مجالا لهذا الاستهزاء. من أراد أن يعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف به من خلال سيرته وما صح منها، كتاب أو محاضرة أو موعظة أو ما شاء، لكن بهذه الطريقة المستهجنة هذا هو الذي يجب أن ينكر ولا يجب أن يقر مهما كانت نية من فعله، لا يجب أبدا. فيه كمان أيضا أحد الأخوان قالت تنوية، وهذه قريب منها لكن هذه مكبرة تحقق، أريكم إياها حتى تعلموا أنها يعني قد تعلق في المساجد. هذه قابلك إنسان يعطيك منها نسخة يهديها لك هدية. هذه بسم الله الرحمن الرحيم يعني محمد في الخط الإسلامي. بعدين يقول قال سيدنا القطب الغوث مجدد القرن الثالث عشر محمد بن هادين الرواس المتوفى في ثلاث كذا إلى يقول قال في كتابه الوالق الحقائق وقد رأيت في حضرة الإشارة خط فطر الاسم المحمدي على هذه الصورة. لكن هذا يعني خط اسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل مربع بعدين مستطيل وفي أربع خطوط بعدين يعني مستطيل ناقص ضلع بعدين مربع مستطيل، هذا من الذي رسم هذا الشكل؟ رأيت في حضرة الإشارة، يعني رأى هذا الشيء متى؟ عندما كان في الحضرة مع الله سبحانه وتعالى، عرج به إلى السماء. ما كيف ما ندري، لكن ما يحب لك تعترض على الشيخ، لو اعترضت لخرجت ولما رأت. المهم أنه رأى ذلك على هذه الصورة ويقول صرح أولياء الله من آل فاطمة عليها السلام. إذا عرفنا المصدر، هذا في كتب الصوفية قالوا، هذا ليس في كتب الرافضة، هذا في كتب الصوفية وفي طبقات الشعراني، طبقات الأولياء للشعراني نفس الرطمة، هذه أشار إلى طريقة الرطمة. لكن من أين مصدرها؟ من يقول صرح أولياء الله من آل فاطمة عليها السلام أن من حمل هذا السطر على هذه الصورة الشريفة أو كتبه في صحيفة أو وضعه في بيته في رقعة وشرب ماءها لا يعبث به السوء، يحطها في رقعة ويشربها لا يعبث به السوء ولا يهم به الكدر لبركة سيد البشر. وإن كتب 41 مرة وعلق بطب عوفي على العنق المهم هو على مفروع أثار بإذن الله تعالى. وإن ربطته من تعثرت الولادة على زوجها الأيمن وضعت بإذن الله تعالى في الحال. وهو لكل مسلم نافع ولكل مهم دافع ولقضاء الحاجات بإذن الله تعالى كالسيف الطافع. وإذا كتبت بهذه الصورة شبابها شوية كده منع صاحبه من الوسواس ومن شر الجن والإنس. خلاص ما بداعي لا الطائرات ولا صواريخ ولا دفاعات جوية ولا نرسم الصورة هذه وخلاص. لا من شر الجن والإنس ومن جميع الأمراض. يعني قفلوا المستشفيات ألغوا جميع الأسباب الصحية والدفاعية والنفسية والمعنوية كل شيء ألغوه ونرسم هذا الرسمة وانتهت. ولهذا نعلم خطر التكوف وضرر الصوفية في تدهور العقيدة وفي تدهور الحياة الإسلامية انحطاط الحياة الإسلامية نفسها من القمة من النجد من القوة إلى هذه الحال. وذلك لأنها تنكر الأسباب تحيل على أسباب لم يجعلها الله تبارك وتعالى أسبابا مشروعة تنال بها القوة وينال بها رضا الله وينال بها العافية أو دفع الشرور جلب النفع أو دفع الضر. فاخترع أمثال هذه الأسباب. وكثير من هذه الأمور لا يختلف بعضها عن بعض كلها مثل هذه وأمثالها كلها الحال فيها واحد وقد نبهنا عليها فيما مضى. هذا الورد نفس الشيء لا يحتاج نضيع الورد فيه. وهذا أيضا نفس الشيء. كل هذه يا أخوان مما يشغلكم مما يراد أن يشغل الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة التي فيها الخير وفيها البركة. لو دعي الله تعالى بها بل ببعض شيء منها لحصل الخير. لو ذكر الله بها لحصل الخير والبركة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر آية الكرسي المعوذات الكافرون. هذا ديننا هذا هو الذي أنزله الله كلام الله واضح وذكر جابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه فلا تسمع إلا الخمول الجمود الفكري الخرافة ضعف العقيدة فساد الإيمان فساد العمل أيضا في الحياة الدنيا لأن هذه مرتبطة ببعض. الأخ أطابه الله وشكر الله له ذكر أو كتب هذه الورقات تسميما لما تعرضنا له في الدرس الماضي الماضي والذي قبله الماضي حول حديث الحجر الأسود. أي نعم الماضي عندما قرأنا سؤال الأخ الجزائري الذي يقول فيه من جملة الأسئلة أن أهل السنة يعولون في أربعة مواضع منها حديث الحجر الأسود ومن الله في الأرض. وقلنا إنه لم يصح أن أهل السنة أول أي شيء وأن هذا الكلام الذي ينصبه الغزالي أو غيره والإمام أحمد لا صحة له. الإمام أحمد رحمه الله لم يؤول أي شيء ولم يقل إننا نؤول أربعة حديث منها حديث الحجر الأسود يمين الله وحديث إني لأجل نفس الرحمن جهة اليمن وغيرها. لا ليس لم يؤول الإمام أحمد رحمه الله أي حديث وليس في ديننا تأويل أي حديث على هذا التأويل الذي يزعمه. ذكر الأخوان بحثا يبين فيه من كلام العلماء أن الحديث غير صحيح نفس الحديث غير صحيح. وقد أهدى إلي بعض الإخوان الباحثين أتابه الله لا أتذكر اسمه أهدى إلي بحثا قيما في هذا الموضوع ولعله ينشره أظنه سينشر ذلك في سلسلة كما ذكر في مقدمته حكم هذه الأحاديث. ذكر أن هذا الحديث قد يجبر بمجموع طرقه ويرتقي إلى درجة الحسن قد يكون حسنا طيب يقول الحديث لا يصح كما قال هؤلاء العلماء ومنهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. طيب ما صح الحديث؟ إذا الكلام فيه له ما صح. إن قلنا أنه صح موقوفا أو مرفوعا هل فيه ما يدل هنا ولنجعل ذلك من باب الإلزام من باب التنازل؟ لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على ما أذكر قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هل يعني ذلك أنه لا بد أن يؤول أو أن الحلول كما يقول الحلوليون؟ لا. لماذا؟ كما أشرنا فيما سبق ونضع الآن أو نعيد إلى الأذهان قاعدة احتفظوا بهذه القاعدة معكم يا أخوان، ما من نص آية أو حديثا يظن أهل البدع أو يظن أهل التأويل أنه يجب أن يؤول إلا وفيه نفسه ما يدل على الحق وعلى عدم التأويل، ما من نص آية أو حديثا إلا وهو في ذاته يدل على أن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى غير مراد. حديث لبثت يا عبدي فلم تزرني فاستغفر الله يجب أن يؤول. طيب كمل الحديث، كيف تنظر يا رب وأنت كيف تنظر وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تزر. إذا الحديث حل نفسه بنفسه. طيب يأتي إلى مثلا آية كما في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا أخي كيف الله أقرب من حبل الوريد؟ هذا هو الله أقرب من حبل الوريد كيف؟ إذا هذا. طيب كمل الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال. إذن نحن أول الآية إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم وبعدين قال إذا تلقى المتلقيان. إذا الآن قرب بعلمنا، الله تعالى قريب بماذا؟ بعلمه وقريب بماذا أيضا؟ بملائكته، إذا ليس بذاته. إذا الآية نفسها تدل على غير ما يقولون وعلى أن ما لا يليق بالله مدفوع من نفس العالم. طيب الحديث هذا الحجر الأسود يمين الله في الأرض على فرض صحته مرفوعا أو موقوفا هل فيه ما يدل على أنه ما لا يليق بالله ليس مرادا منه؟ إيش هي كلمة إيش؟ كلمة إيش؟ يمين الله لا هي المشكلة. يمين الله في الأرض. أيوة في الأرض. ورجل لو أنه قال الحجر الأسود يمين الله طيب كان نقول كيف الله سبحانه وتعالى فوق العرش ويكون هذا يمينه وتبقى، لكن قال في الأرض. نعلم أنه عز وجل فوق العرش فوق العالم، لكن كلمة في الأرض تدل على إيه؟ أنه ليس من ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما إذا ليس المقصود على هذا المعنى على فرض الصحة كما أنه يؤتى إلى الملك فيسلم عليه، فمن أراد أن يسلم في الأرض على الله، الله تعالى في السماء لكن في الأرض أراد أن يسلم على الله فليأتي ويستلم الحجر الأصل. هذا كل أمر لا حلول ولا إثبات شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى أبدا. إن ما صح ما صح والحمد لله، ولا نخوض في شيئهم لن يصح. نشكر أيضا الأخ أصابه الله ونشكركم جميعا عندما تبحثون أمثال هذه الأمور وأيضا تنبهوننا على ما قد يكون لم نستكمل البحث فيه. بعض الأسئلة تتعلق بما سيأتي إن شاء الله مثل السؤال عن العرش والكرسي برضو القدر كما قام توضيحنا نجيب هذا المثال لأهميته. شخص لم يصلي، إنسان لم يصلي كما يقول أخطاء هذه البطاقة، طيب فقال إن الله أراد ذلك، نقول أراد بمعنى قدر وشاء. إذا قلنا فلان لم يصلى فترك أن الله أراد ذلك، يكون المعنى على أي وجه؟ أولا، هل هذه العبارة في ذاتها مجردة عن القائل خطأ أو صواب؟ جردها عن قائلها فقط، رأيت إنسان على معصية أو فعل معصية ترك الصلاة، الله أراد أنه ما يصلي، هذا ما أراده الله، إيش نقول؟ العبارة خطأ ولا صواب؟ قلناها يا شباب، إيش نقول في مثل العبارة هذه؟ خطأ أو صواب أو في حاجة ثالثة؟ إيش هي؟ يعني مجملة يا شباب، إحنا قلنا إيش؟ يقول هذه العبارة مجملة، ليش؟ تقول خطأ، ما أراد الله، نزل سبحان الله، أليس الله الذي قدر؟ تقول أستغفر الله، أنا ما تقول كذا، ويقول تقول لا صحيح أراد الله، يقول إذا ما دام أراد الله، إذا ما أصلي، يقول لا أنا ما قصدي أراد يعني أنه أحل، إذا أيضا تكون في الحالتين، هذا حتى نعرف إلى أسوال، مو لازم إذا جانا واحد بكلمة وقال لك إيش رأيك في هذه صح ولا خطأ؟ لازم يقول له صح ولا خطأ، ما هو لازم، يقول له أصبر طيب، في تفصيل، هذه كلمة مجملة، تقدم معنا بحث الألفاظ المجملة قبل يمكن سنة من الآن أو شيء من الآن، الألفاظ المجملة تفسر وتفصل، كيف اللفظ المجمل؟ نقول إن كان قولك أراد الله أن لا يصلي بمعنى كتب وشاء وقدر، نعم صحيح، علامة أن الله شاء أنه وقع، لأنه لا يقع إلا ما شاء الله وكتبه الله، لا يمكن يقع شيء لو قد كتب الله يقع. وإن كان أراد، وإن كان تريد معنى أراد يعني شرع وأحب ورضي، لا، الله تعالى ما شرع ترك الصلاة ولا أرادها ولا أحبها ولا رضي بها ولا يرضى لعباده الكفر. إذا هذا التفصيل في هذه الكلمة. يقول الأخ إذا قسناها على ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فكانت بمعنى أحب ورضي، فكيف ذلك؟ طيب هو صح، فالطول ما قلنا في هذا عندما تخير المنافقون والله أمرهم شرعا أن يخرجوا للجهاد، أليس كذلك؟ وعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يحلفون بالله ويعتذرون، يحلفون لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم كاذبون، اعتذروا عن شيء كان مطلوب منهم شرعا، لكن مع أنه طلب منهم شرعا أن يجاهدوا لم يكتب ذلك. الله سبحانه وتعالى من فضله أنه كره انبعاثهم فثبطهم، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، تكذيب لما يزعمونه من ادعاء إرادة الخروج. ثم قال ولكن لماذا لم يخرجوا؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره خروجهم، إذا أمرهم بأن يخرجوا وكره خروجهم، كيف يكون هذا؟ أمرهم بأن يخرجوا إيش؟ شرعا، أمرا شرعيا، يؤمر الكافر والمنافق وتارك الصلاة تارك الدين يؤمر بما أمر الله به شرعا، لكن هو عز وجل قدر رفقا بالمؤمنين ورحمة بهم وتأييدا وتمكينا لهم ثبط المنافقين عن الخروج فلم يخرج. إذا كره هنا والأخ يقول بمعنى أحب ورضي، نعم، إذا الجهة انفكت، كره من جهة وأمر من جهة أمر من جهة الشرع وكره من جهة القدر. فكذلك هذه العبارة تكون الجهة تكون جهة فيها منفكة إلى آخر. طيب نفس القضية الأخ يقول هل تثبت هذه الصلوات بهذه الكيفية والطريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما تقرأ الأخ أول الحديث أظن، نعم للمزاد صفحة 40-41 إلى 45 ما جاء بالكتاب، حبذا لو أن الأخ ذكر الكتاب وذكر ما فيه ذكر عنوانه، لكن كما ترون هذه الصلوات مثلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين سيد المجاهدين سيد الشاهدين سيد الخائفين سيد الخاشعين الصالحين القائمين المستغفرين، يعني كل اسم يجيبه يجيب اولها كذا سيدنا واخرها سيد كذا، هذا من الاذكار المبتدعه. والحديث قال جبريل يا محمد هذه الصلاه فيها اسم الله الاعظم فمن قراها كان امنا يوم القيامه من الفزع الاكبر ومن عذاب القبر. يا اخي يا جبريل سلام من يدعو بهذه الصلاه لا حول ولا قوه. قال سالتني عن امر لا يعلمه الا الله. بعدين يعني جبريل قال لا يعلم صوابها الا الله، وفي نفس الكلام قال ايش يا محمد لو كانت الاشجار اقلاما والبحار مدادا والجن كتابا ما قدروا على كتابه بعض ثواب هذه الصلاه. قابل الله العظيم هذا غايه التبليل نسال الله العافيه، لأن المسلمين إذا قرأوا مثل هذا الكلام فيه هذا الأجر العظيم العامة تركوا الصلاة المشروعة والذكر المشروع وأخذوا يذكرون الله بهذه الطريقة المبتدعة. والله يا أخوان الله العزيز كيف تنتشر أمثال هذه الكتيبات في أي بيئة نحن نعيش؟ في كل يوم تقريبا تأتينا أمثال هذه الكتيبات من مختلف الأشكال ومختلف الطرق شاذلية ورفاعية ومن كل طريقة. إيش هذا؟ برضو هذا نفس الموضوع هذه مجلة جديدة اللواء الإسلام اللواء الإسلامي وهي من جرائد الضرار، جاءت بشخصية إسلامية عن أبو الحسن الشاذلي الله المستعان. يقول أبو الحسن الشاذلي أول عابد لم يجعل الفقر علامة التصوف. فهمت كيف؟ أول عابد لم يجعل الفقر علامة التصوف. مين هو؟ لا رسول ولا نبي ولا لا، أبو الحسن الشاذلي إلا على حاجة حتى ما نظلمهم، على أساس أن التصوف شيء دين مستقل عن جميع الأديان فيكون أول صوفي هو هذا الرجل شيء آخر، لكن نتكلم على أساس أنه من دين الإسلام من المسلمين أول عابد لم يجعل الفقر علامة التصوف. من هو؟ من هو الذي علمنا أن نستعيذ بالله من الفقر في دعائنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. القضية يا أخواني الشيعة بالمناسبة الشاذلي وما أشرنا إليه في كلامنا الماضي عن النبي شعيسى مسألة ختم الولاية الأولياء، الدكتور صلاح الذي سمى نفسه وسماه أتباعه النبي شعيسى يمكن قريتوه كلكم لما نشر عنه في الجرائد كثير. هذا الرجل الذي يهمنا ما جرى له عند محاكمته، جاءوا يحاكمونه قالوا أنت كافر مرتد لأنك تدعي النبوة، قال نفسه النبي تعيسى تقول أنك نبي وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك يقظة ويكلمك وأنك تمثل شخصيتك وأن الله أوحى إليك وعهد إليك بذلك. هذا طبيب كان في الإسكندرية وادعى هذه الدعاوى. طيب لما ناقشوه يهمنا جوابه ماذا قال؟ قال أنا رجل شاذلي الطريقة وكلامي لم يخرج عن الطريقة الشاذلية. نسأل شيخ الأزهر شيخ الأزهر شاذلي، شيخ جاد الحق قال كان هذا هو الرجل شاذلي، نسأل شيخ الطريقة الشاذلية المعترف بها رسميا من الحكومة، إذا كنت خرجت قيد شعرة عما في كتب الشاذلية حاكموني، أما أنا رجل شاذلي وطريقتي مشهورة ومعروفة ومنتشرة، يعني ما هي جريمتي؟ ما هي ما هو جريمتي؟ هذا هو الذي يهمك. يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن تصبح هذه الطريقة البدعية وأشكالها عن طريق مثل هذا الرجل، لأنه يا إخوان كما تعلم لا يوجد مثقف أو عاقل حتى لو كان قارئ الجريدة العادي في مصر أو في غيرها يصدق أن هذه البدع موجودة، لأن هناك من يعتقدها ويؤمن بها، لكن خاصة الخاصة يعلمونها ويعلمونها المريدين في الحضارات الخاصة. لما أراد الله جاءوا بهذا الدكتور كان نوزل للجماعات الإسلامية المتطرفة ويريد أن يفضحوه ليتوصل بذلك إلى فضح التدين، ظاهرة التدين كما سماها عبد الأحمد عبد الوهاب الحجازي، يقول أنا مستاء جدا لظاهرة التدين، يعني أنا لا أخفي استيائي لظاهرة التدين التي بدأت تنتشر في جريدة الأخبار. يعني أراد الله تعالى، هم أرادوا أن يفضحوا ظاهرة التدين من خلال الدكتور صلاح. الدكتور صلاح قال حكاية النبي شعيشع هي جزء من الطريقة الشاذلية وأنا ما خرجت، وفضح الله به الطريقة كلها، وهذا هو الواقع. وذلك كتبهم مدراها يا شعيشع تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشخصك ويأتي إليك ويكلمك يقظة، قال نعم، تقرأوا ما قاله الشاذلي. نرجع طبقات الشعراني، الشعراني طبعا توفي عام 1900 أو حول بدل الألف، حول الألف، ما في داعي يعني شيء قد انتهى زمان، كان 400 سنة مات الشعراني. نرجع نقرأ ترجمة الشاذلي، قصة حياة الشاذلي في طبقات الشعراني، نجده أنه يقول كل الأولياء يأخذون بواسطة، أما أنا فأتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقلهم شعيشع يا جماعة، يعني ليش ليش الشاذلي يقدر وأنا ما أقدر؟ أنا أسست طريقة جديدة سماها الطريقة الصلاحية الكذا الشاذلية، ما أدري رسمي في الوقت، لكن يعني في النهاية طريقة من الطرق الشاذلية. فهكذا يجب أن نعلم يا إخوان خطر هذا الغول الخبيث السرطان الذي يمزق جسم الأمة الإسلامية، وهو التقوص بجميع طرقه الذي يجعلنا أمام الغرب أدلة، لأنه لا يعطي من الإسلام إلا صورة الدراويش الذين يرتقون في الحضارات ويصورونهم في صحفهم الغربية، ثم يعيشون على فتات المحسنين وموائد الموصلين، لا عمل ولا دعوة ولا جهد يبذل، حتى في خير الدنيا لا يبذل. ولهذا إذا قال الغربيون إن الإسلام، اللورد كرومر الذي كان حاكم الملوك من قبل الإنجليز كتب كتابا عنوانه نصم الحديقة، يقول كرومر إن الإسلام ناجح كبير ولكنه فاشل كنظام اجتماعي. أعوذ بالله، كيف كرومر يقول هذا الكلام؟ هو كرومر تكلم من فراغ، ما تكلم عن الإسلام في الحقيقة، تكلم عن واقع المسلمين عندما كان حاكما عليهم. أي من الذي كان يمثل الإسلام في ذلك الوقت؟ هؤلاء الصوفية الدراويش. إذا كبير خلي يتدين، لأنه عندهم الرهبان والفتاوسة ورجال الدين هذا شأنهم، يقيمون الحفلات احتفالا بذكرى المسيح، نقيم أيضا نحن موالي نفس الشيء، يذهبون في الدنيا وفي السر يرتكبون الزنا ويرتكبون اللواط والموبقات في داخل الأجيرة في داخل الكنائس، وهؤلاء يظهرون الزهد والبركات ويمارسون الزنا واللواط مع المريدين والمريدات كل شيء. اذا هو اساس زي الغرب يعني دين زي اي دين معروف. اذا الاسلام ناجح كدين زي الاديان المعروفه التي لا يعرف منها الا الباطل في نظري. لكن الغاية الاجتماعي يقيم الحياه السياسيه والاقتصاديه والعلميه والفكريه الثقافيه، يوجه الامه جميعا توجيها واحدا التوحيد، فلا اله الا الله، ولا طاعه الا لله، ولا تشريع الا لله، ولا اتباع الا لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ما هو ناجح، لا، هذا الذي راه من حال اولئك القوم، وليس هو الاسلام الذي انزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين حزب البحر وغيره من الاحزاب الشاذليه ما في داعي نذكرها، هي تدخل ضمن ما اشرنا اليها الان من الاحزاب البدعيه الشركيه. بعض الاخوان، وانا اشكر مثل هذا الاخ في الحقيقه، واقرا لكم السؤال واتوقع وانتظر منكم الاجابه. يقول الاخ: الطبيب حينما ياتي اليه المريض يشخص المرض فيعطيه الدواء، واذا لم يعطيه لا اللغه العربيه لازم زي ما قلت لكم مرارا، واذا لم يعطيه الدواء فما فائده التشخيص؟ وحينما تذكر لنا احوال الامه في هذه الايام فانك تشعر في قلوبنا الحماس، فهل وضعت لنا حلا ازاء غير